بيتك تحس كثر المواصل هالهوى ما هو بزين، ودك بخلك بين مده ومده، لان البنادم ما ترك طبعه الشين، لا حب له شي وشبع منه هده، لكن لمنه جاك من حين لحين قدرت جياته وقدرت صده. ما هو بكيفك تواصلني وتقطعني، اما غلا بين او فضها سيره، يا شين لا جيت تقطع لا توادعني، ليتك تحس الوداع شلون تأثير، يا ما أخذ الحب قل فيني وسمعني، حب على كبر صعب أبدل بغيره، أبا احتفظ فيك وادري من تنافعني، يمكن مع الوقت أقول محبتك خيرة. أصبر عليه أيام وشهور وسنين، إن كان هي ودك وكانك توده، وخلك لمنها أعطاك ما تطلبه دين، ما جاك من أخذه وما رد رده، ولا تسوي مثل الناس مساكين، أصلك وفصلك في الهواء لا تعده، الحب ما خلى قبيلة ولا دين، نكس حكومات وكسر أشده. شوف كبر صبر البشر ما عاد يسعني، وأكبر هموم العباد أشوفها صغيرة، وش جاك مني خطأ يومك تبيعني، في سوق ذقها عليك سوقها جيرة، أنا أذكر أنك إلى من قلت دلعني، القلب هانت علشانك مشاويره.